هو أعظم معجزة إذ جاء بقواعد لأنظمة وتشريعات تدير كل شؤون الحياة لكل الناس في كل العصور وكل الأماكن، وتصلحهم وتكملهم وتسعدهم إلى يوم القيامة. فهل هناك من نظام دقيق يلائم كل هذه المتغيرات مثله؟ إنهم إن لم يؤمنوا بهذه المعجزة العظيمة فلن يؤمنوا حتما بأي معجزة أخرى، والتي ستكون بالقطع وقتية لا دائمة وأقل منها مهما عظمت. إن معجزة القرآن حتما كافية، لأنه أعجز ويستمر يعجز أي أحد أن يأتي بما أتى به من نظم وأخلاقيات وتشريعات تسعد كل البشر في كل مكان وكل زمان بكل المتغيرات حتى يوم القيامة. وهو يتلى عليهم أن يقرأ باستمرار ويستمعون له، ويمكنهم كلهم الرجوع إليه إذا أرادوا في أي وقت، وهو إعجاز مستمر مع الإنسانية كلها حتى يوم القيامة، لأنه محفوظ بينهم بحفظ الله له. بينما أي معجزة أخرى حسية ستنتهي بانتهاء وقتها رغم عظمتها، ولا يراها إلا فقط من كان حاضرا حينها شاهدا عليها، وقد كانت فقط مناسبة لعصرها، أما بعد ذلك فلم تعد ملائمة. فأي المعجزات إذن أعظم وأكثر استمرارية في تأثيرها؟ إنها حتما معجزة هذا القرآن العظيم. فهذا ما يقر به أي عقل منصف عادل. قوله تعالى: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، أي وهل لم تصلهم بينة ما في الصحف الأولى، أي وهل يطالبون بآية والحال والواقع أنهم قد أتتهم بالفعل بينة، بينة أي بيان وبرهان ما في الصحف الأولى بواسطة هذا القرآن العظيم، أي بيان ما في الكتب السابقة التي أوحيناها لرسلنا منذ آدم وحتى نزوله، وكلها صحف مشهورة يعلم أكثرها الكثيرون منهم كالتوراة والإنجيل. فهل لم تأتهم هذه المعجزة العظمى، وهل لم يكفهم كل هذا في كونه معجزة حتى يطلبوا معجزة غيرها هي أقل منه بلا أي شك؟ أليست هذه أعظم آية أي معجزة، وأعظم بينة أي دلالة على صدق القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم؟ أن يكون هذا القرآن العظيم مصدقا لما معهم في الصحف الأولى، أي موافقا ومؤيدا ومؤكدا ومبينا ومتمما لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وذلك التوافق هو لأن مصدرهما واحد وهو الله تعالى، وكليهما يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام، كما أنه يخبرهم بأحوالهم السابقة والتي لم يحضرها ويشاهدها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يعلم أكثرها الكثيرون من هؤلاء المكذبين ويتناقلون فيما بينهم جيلا بعد جيل أخبار هلاكهم بسبب تكذيبهم كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، بما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من قرآن كريم. فما الذي يجعل المكذبون الحاليون بعد أن أتتهم بينة ما في الصحف الأولى من خلال القرآن آمنين أن يكون حالهم أن يكون حالهم حال أولئك في العذاب والإهلاك. إن كل ذلك السفه والتكذيب منهم للقرآن الكريم وعدم إسلامهم سببه إغلاقهم لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إنه ليس أمامهم إذن إن كانوا عاقلين منصفين عادلين إلا الثقة التامة فيه والإيمان به.